يا صاحبي صديت عني وقفيت وانا موريك الغلا والحشيمة تبي تمللني وانا منك مليت ماني بمن يرضى لنفسه عظيمة صاحبي صديت عني وقفيت وانا موريك الغلا والحشيمة تبي تمللني وانا منك مليت ماني بمن يرضى لنفسه عظيمة تبي تمللني وانا منك مليت ماني بمن يرضى لنفسه عظيمة أخلفت ظني فيك يوم اني اشكيت أبي النعيم وصار ضده جحيمة أخلفت ظني فيك يوم إني أشقيت أبي النعيم وصار ضده جحيمة سيور ما تذكر لي أصبحت وامسيت هاك الليالي اللي صفى لك نعيمة سيور ما تذكر لي أصبحت وامسيت هاك الليالي اللي صفى لك نعيمة يا صاحبي صديت عني وقفيت وانا موريك الغلا والحشيمة يا صاحبي صديت عني وقفيت وانا